صلة وصدقة. فإذا ما كانت الصدقة على قريب يضمر لك السوء ولا يحبك فإن الله يضاعفها أضعافا كثيرة. شوف الكلام، شوف الكلام بعد ما سمعنا الصلاة على حرام الله. شوف النبي بيقول ايه، النبي بيقول افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني الذي يضمر لك السوء والبغضاء بين جنبيك، ما بيحبكش، ما بيصيرش سيرتك، لما بتيجي سيرتك قدامه بيقول افلنا على المصيبة دي. تقوم انت تاخد بعضك وتنك رايح له بالليل، تخبط على الباب يفتح لك، تديله اللي فيه النصيب اذا كانوا 2 جنيه او اكتر او اقل، خد دول عشان تجيب لعيالك عشوة الخميس بكرة. يا خبر ابيض، ده بيكرهها. ايوه بس انا مش رايح له هو، ده انا رايح لله، ده انا مش رايح له هو. هو مين؟ هو مين ويسوي كاه؟ ده انا رايح لله. النبي بيعبر عن الحتة دي بيقول ايه، بيقول ايه سيدنا النبي محمد؟ ليه النبي بيأكد على الحتة دي؟ بيأكد ليه النبي على الحتة دي؟ لان الحتة دي فيها جهاد النفس، بتجهد نفسك، وجهاد النفس اشد على النفس من الجهاد بالسيف لثلاثة اسباب. واحد، واحد يا مسلم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان الله. فيعني لما واحد يروح لواحد قريب ويكون القريب ده بيكرهه وطول النهار يحقد عليه وقاعد يقول ربنا يورينا فيه يوم، ربنا يخرب بيته، ربنا يعمل ويخلي فيه، واروح له انا اخد له صينية كنافة واخد له 2 جنيه واقول له خد يا عم. الحكاية دي عند ربنا كتيرة؟ قال لك كتيرة. عم ليه؟ لانك انت جاهدت نفسك. النفس بتقول لا ده ما يستاهلش، يروح في داهية. انما انت بتقول لها يا نفس يا امارة بالسوء، لا ده انا رايح ابتغاء مرضات الله ورسوله. جهاد النفس اقوى من جهاد السيف، اقوى على النفس من جهاد السيف لثلاث اسباب. السبب الاول ان اللي بيجاهد في السيف بيشوف العدو قدامه، فبيصوب المتريليوز او بيصوب الكارلو جوستاف او بيضرب القنبلة عليه. انما اللي بيجاهد نفسه ما هو شايفها قدامه، ده هي جواه بس مش عارف يمسكها عشان يديها يقرأ يقول لها اختشي امارة بالسوء. لا، وجهاد العدو الذي لا يرى اشد من جهاد العدو الذي يرى. ده سبب. السبب الاولاني ان العدو بالسيف بيرى، العدو اللي هو النفس الامارة لا ترى. جهاد الذي لا يرى اشد من جهاد الذي يرى. الشيء اللي انت بتشوفه تقدر تصوب عليه الضربة، انما الشيء اللي ما انت شايفه اللي هو نفسك. نمرة 2، جهاد العدو بالسيف جهاد مؤقت. الحرب بتقعد شهر، بتقعد شهرين وبتنتهي. انما جهاد النفس جهاد مستديم لانها بين جنبيك دائما. والجهاد الدائم اشد من الجهاد المنقطع. السبب جهاد العدو بيبقى مدة مؤقتة، انما جهاد النفس ده هي دايما معاه. تيجي تروح عشان تزور خالتك تقول لك الدنيا غلط، ده ما تودي لها الكيلو لحمة 170 سعر يا اخي، ايه وعيالك اولى بيه. تيجي تزور اختك عشان تودي لها 2 كيلو برتقال تقول لك يا اخي السجاير غلط، هات لك علبك انت بلاش البرتقال، يعني هي هتعمل لك ايه؟ يعني كل ما تقول لها يمين تقول لك شمال. ولذلك ربنا سماها النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يبقى جهاد العدو الدائم أشد على الإنسان من جهاد العدو المؤقت. نمرة ثلاثة: إذا ذهبت للجهاد بالسيف فقتلك العدو انقلبت عند الله شهيدا كريما. أما إذا جاهدت نفسك فقتلتك نفسك انقلبت شيطانا رجيما. شوفوا بقى المسألة، شوف العواقب شكلها ايه بعد ما تقول لا اله الا الله. يا سلام، اللي بيجاهد هناك ضد الكفار لما بيقتل ربنا بيقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بل احياء فين؟ عند ربهم. في بعد بقى كلمة عند ربهم يرزقون، ربنا بيحط روح الشهيد في طير خضر، طير اخضر. هذا الطير يتعلق بقناديل من ذهب في عرش الرحمن جل جلاله. هناك هناك في الحضرة الإلهية حيث النعيم المقيم، فرحين بما آتاهم الله من فضل. ولذلك الشهيد لا يصلى عليه صلاة الجنازة لأنه حي، وصلاة الجنازة إنما تكون على الميت، وهذا قول راجح لعلماء الإسلام. يبقى جهاد النفس أشد من جهاد السيف، فكونك أنت تروح بنفسك لواحد بيكرهك وبيتمنى لك السوء وتقول له يا عم فلان كل سنة وانت طيب. المسألة دي عند ربنا كتير. النبي له نظرتين في الحتة دي. النظرة الأولانية جهاد النفس اللي احنا ذكرناها دلوقتي. النظرة الثانية نظرة اجتماعية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، شوف النبي بيقول ايه بعد ما سمعه الصلاة عليه، بيقول ثلاث كلمات، بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الروح تزيد في الرب. خد بالك من الكلمتين دول، خد بالك من الكلمتين دول. وحد الله صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تصنع المعروف في الناس ربنا يرفع عنك الميتة اللي هي شر، يرفع عنك ميتة الشر. قطر ياكل الواحد وهو ماشي، عربية تخليه حتتين تلاتين حتة، ربنا يديك شر الميتة دي. ايه؟ بسبب انك انت تصنع المعروف في عباد الله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجيله السائل عمره ما رد واحد سائل، لدرجة جاله سائل النبي ما كانش معاه ما يتصدق بيه، معهوش لا درهم ولا دينار. انت عارف يقول للسائل ايه؟ اشتري ما شئت وقل على حساب محمد صلى عليه. اللي انت عايز اشتريه وخلي الحساب علي انا. خلي الحساب علي. سيدنا عمر قال له يا رسول الله لما تكلف نفسك ما لا تطيق. النبي غضب. النبي غضب. ليه? ما تسيب المسألة يا عمر. ماشية زي ما هي ماشية. صحابي ثاني قال للنبي ايه? يا رسول الله انفق ولا تخشى من ذي العرش اخلالا. انفق وسيب المسألة لله. سيب المسألة لله يتصرف فيها كيف يشاء. ده سيدنا النبي اللي كان في ايده ما كانش له ابدا. شوف مرة نزل السوق عشان يشتري قميصين ومعاه 8 دراهم. هو ماشي بعد ما سمع الصلاة على حبيب الله. لا بنت بتبكي. بتبكي ليه يا بنتي? قالت له يا رسول الله ارسلني اهلي لاشتري لهم طعاما ب4 دراهم فوقعت مني الدراهم. لاني ادرى اروح اشتري معايش ولاني ادرى ارجع لهم يضربوني. النبي طلع 4 دراهم من 8 اللي كان نازل يشتري لهم حاجات من السوق وقال لها اتفضلي يا بنتي روح اشتري. نزل اشترى قميصين بالباقي وهو راجع لقى واحد مسكين عمال يكفكف. قال له خد يا عم القميصين البسهم. ماشي مروح لقى البنت لسه واقفة. ايه يا بنتي ما روحتش ليه? قالت له اتأخرت عليهم واذا رجعت الان هيبهدلوني. هتبوني. طب وعايزة من النبي ايه? عايزة من النبي يروح يشفع لها عند اسيادها في البيت. النبي اللي هيشفع للامة كلها هيروح عشان يشفع لها هي. طب تعالي يا بنت. ماشي. ودخل البيت. وقال السلام عليكن اهل البيت. ورحمة الله وبركاته. فلم يسمع رد السلام. فكرر السلام. فلم يسمع رد السلام. فكرر السلام. فقالت النسوة عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. بآبائنا انت وامهاتنا. فقال الرسول لما لم ترددن السلام مرة ومرة? فقالت النسوة كنا نرد سهرا لتكرر السلام في بيتنا فيبارك الله لنا. اللهم صل عليك يا رسول الله. شوف الناس الطيبين. شوف النساء كانوا على عهد النبي شكلهم ايه? نظافة وطهر وانسانية. وبعدين النبي قال لهم هذه الجارية تتأخرت. اتقبلن شفاعتي فيها? فقالت النساء نعم يا رسول الله وقد اعتقناها اكراما لك. واعتقا. النبي هو ماشي عليه. او راح يشتري 8 دراهم. البنت خدت 4 دراهم والرجل المسكين خد 4 تانيين بالقميصين. لو واحد غير النبي بقى كان يقول ايه? كان يقول لك اهو احنا صلحنا بوش من النحر. فلوس اتعفرضت ب100 عصير. يا سلام. يا سلام علينا. يا سلام علينا يبقى الواحد شاري عندك انت 25 ساعة. انت صغيرة ما عرفش بقى ثمنها كم. والله انا بتكلم او بس او كلام. انت الكبير اظن يا ابني. اهو البركة في نفسك. واحد يقول لا اله الا الله. وبعدين يجي عند صبك في الفط. يقول لك النفر عليك كام? تقول له ريال. يقول لك النبي شوف لي مذهب غيره. تقول له 15. يقول ما بيصلي اكتر من كده. اقل من كده. بعد من الثانية تاخد تكوان تربان زي الاخ ما بيقول. وبعد تسيدي على الحمق من الفرق. اجيب لك ملك وابو حنيفة تقول لي شوف لي الشفة. نجيب الشفة تقول شوف ابن حنبة. نجيب ابن حنبة تقول لي شوف ابن حزم. وابن تيمية وابن القيم. هو يا اصلا. ده مع ربنا محاسب الحساب. ومع الشيطان لا حساب. نسرين البلح حتى الواحد لما بيراه بيقولوا ان من شر المصائب ما يضحك. واحدة جثة كان حرام والغرض انضرب في رجله فرجله انصابت. قعد في البيت برجل واحد. وبعدين هي بتروح تخبط في البيوت فخبطت في بيت وجاية اخر الليل تعبانة. قال لها هات الفلوس اللي انت خبزت بيه. الكلام ده فريد في الصعيد. قالت له يا راجل الفلوس هناكل بيها انا والعيال معايا اربع اطفال. قال لها لا انا عايز اشتري سجاير. شوف المصيبة اللي حطت على الناس. خد بالك. خد بالك وشوف الفساد. شوف هم افسدوا الناس. خلوا الناس شكلها ايه النهاردة. مراته بتخبي. وهو قاعد في البيت. وهي قاعدة قدام الفرن. وطول الليل. والاخر اذا كانت طلعت بخمسين ساب ولا بقل. بيقول لها هات الفلوس عشان خاطر اشرب بها سجاير. قالت له ده احنا هناكل بها عيش انا وعيالي. وانت. بيقول لك غبي يزحف على رجله التانية لغاية ما مسكها خنقها عشان ياخد الفلوس بالاكرام. هي شافتها بقى حسموت وهو خانقها. تعمل ايه جنبها فاس جت ماسكه الفاس مخربها سبحت. احسن ايه ده قرب بيوت. ده قرب بيوت. شوف شوف الدولة خلت النفس ضحى ايه وشكلها ايه. طول النهار في التلفزيون اعلان سجاير. السجارة الممتازة. اللي نفسها طيب. اللي بتدي صحة وحيوية. عفر السجارة قبل ما تتبع للتمثيلية. قبل يا سلام. خلى الراجل اتخرب سبع حتت بالفاس. شوف عندنا نسوان يعني من طلاب ايه? كعب كراتيه. بالفاس وخرطته البط. فتواتي عبد صالح. ربنا يكفيك شره. اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة على رسول الله. اهو ده يموت شهيد السجاير. شهيد كوتاريلي. النبي كان بيربي مجتمع نظيف. مجتمع نظيف. مش مجتمع سجاير وبيرة ايه دي. النبي بعد ما تصدق بالثمن دراهم ماشي. مروح بيته. انت عارف النبي قال ايه? ما رأيت دراهم اعظم بركة من هذه الدراهم. امال ايه? احتق بها رقبك وتصدق منها على مسكين. وربنا بيقول فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة. فك رقبة. فك رقبة تكون ايه? تكون مملوكة فتعتقها. او فك رقبة. النهاردة ما فيش عبيد. الاسلام حرر العبيد كلهم. يبقى فك رقبة هنا في الايام دي معناها ان تفرج كربا عن اخيك. اهو ده فك الكرب. وحد الله قلت لا اله الا الله. صنع المعروف. تقي مصارع السوء. وصدقة الصدق تطفئ غضب الرب. صدقة السر. اللي تكون خالصة لوجه الله. ولذلك ابو حنيفة كان قاعد بيدي درس في يوم في مسجد الكوفة. فقدام واحد الامام ابو حنيفة عرف ان ده مسكين. والحياء يمنعه من السؤال. الرجل راح مخصوص عشان يقول لابو حنيفة شوف لي معاك قرشين عشان اتصدق عشان انفق على اولادي. ولكن منعه الحياء ان يسأل الامام. وبعد الامام من فض مجلس العلم عرف ان الراجل ده هو في عينيه شيء عايز يطلب انما الحياء بيمنعه. وحد الله يا مسلم. قل لا اله الا الله. ما هو اتق فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. يعني اربعة مرة راحوا زوروا سيدنا عثمان. اربعة. من الصحابة، فيهم واحد من الاربعة وهو ماشي ام فيه واحدة معدية فطول النظر لها بصلها كتير. النبي بيقول الاولى لك والثانية عليك، انما ده لما بص طويل. فاول ما دخل على سيدنا عثمان قال سيدنا عثمان قال له ما لي ارى الزنا في عينيك. امال ايه؟ اما الرجل قال لسيدنا عثمان يا خليفة رسول الله انبوة بعد رسول الله؟ اشعرفك انت شفت الزنا في عينيا ايه؟ حد بيشوف حد حاجة؟ ام سيدنا عثمان قال له الم تقرأ قول رسول الله اتق فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله؟ العينان تزنيان وزناهما النظر. زناهما النظر. الامام ابو حنيفة لما شاف الراجل يمنعه الحياء بعد ما خلص الدرس بعد العشاء غد ماشي ورا الراجل من بعيد عشان يعرف بيته فيه. وبعد الراجل ما دخل البيت بتاعه ابو حنيفة دخل، فالراجل تاجر، ابو حنيفة كان تاجر مانيفاتورة واقبشة، ودخل على الفلوس عد 500 درهم. وسيدنا عمر كان يقول اذا اعطيتم فاغنوا، يعني مش تديله 5 ساعة هيجيبهم لب، اديله حاجة تنفع. انما تمد ايدك في قرشين ساعه تقول له خد، ما ينفعوش. ابو حنيفة لما رص 500 درهم وحطهم في صرة وراح قبل الفجر بشوية، الناس نايمة لسه، خبط على باب الراجل. الراجل طلع يا ابو حنيفة، رمي الصرة في حجره، قال له من انت ارحمك الله؟ قال له عبد من عباد الله يشهد الله ان هذا المال من حلال فخذه مطمئنة. شوف كمان بيطمنوا على الصدقة، بيقول له دي جايتها من حلال مش من شهادات الاستثمار ولا اليرصيد ولا فوائد البنوك، لا الصدقة من حلال. وبعدين الراجل مسك دل ابو حنيفة قال له والله لا اتركك حتى اعلم من انت. شوف حتى ما هوش عايز يقول للراجل اللي بينه وبينه، مش عايز يقول له ان انا ابو حنيفة. قال له مدام حلفت بالله انا ابو حنيفة، قال له اذهب وشكر الله لك. دي صدقة السر، دي اللي تطفئ غضب الرب، دي اللي تطفئ غضب الرب. الصدقة اللي يكون مقصود بها وجه الله وحده. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت لما تحب تتصدق على مسكين تجيب الدرهم وتحطه في المسك، ولذلك كان اسمها ام الطيب، كانوا مسمين عائشة ام الطيب يعني ام المسك، كانت تحط درهم الصدقة في المسك. سألوها لما تمسكين دراهم الصدقة؟ فقالت لانني اضعها في يد الله قبل ان اضعها في يد المسكين. اللهم صل على رسول الله. وبعدين الوصلة الرحم تزيد في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر، اللي يوصل ارحامه اقاربه ويودهم ربنا يبارك له في عمره بركة بحيث يحيا حياة طيبة في الدنيا والاخرة. ده ربنا ما بيضيعش حاجة ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة من ضمن المشاهد اللي العباد هيشوفوها ان واحد يؤمر به الى النار. خد بالك وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. واحد من الاغنياء يؤمر به الى النار، هو رايح النار والملائكة زبانية في النار سايقينه، يلاقي واحد واقف في الموقف يقول له يا فلان انا تعرفني؟ خلاص رايح النار اهو، رايح النار، لا هيقدر يقوم محامي ولا يستأنف الحكم ولا هيجيب شهود زور. اذا قال ربنا هيجيب شهود، ربنا هيقول لي يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. اذا قال هيجيب محامي، ربنا هيقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اذا قال ربنا هستأنف، ربنا هيقول له ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. اذا ربنا حدفع كفالة مالية او كفالة شخصية، ربنا هيقول له يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. دي المحكمة. هو راح النار، بص لقى واحد واقف في الموت، يا فلان انت ما تعرفنيش؟ قال له عارف. انت مين؟ قال له انا اللي صدقت عليك في اليوم الفلاني. طب عايز مني ايه؟ قال له اسأل ربنا الشفاعة لي، انت رجل صالح واللي هيشفع يوم القيامة للعباد الانبياء والعلماء والشهداء. الشهيد، الشهيد والعالم والنبي لهم شفاعة في الصالحين، لدرجة ان في حديث عن رسول الله بيقول من قرأ القرآن وحفظه وتلاه ادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من اهل بيته كل قد وجبت له النار. واحد السلام، الرجل راح النار، لا واحد واقف يا فلان ده انا اللي اديتك في اليوم الفلاني صدقه. ايه؟ طب عايز مني ايه النهارده؟ قال له اشفع فيا، انت راجل من اهل الجنه. يقوم الفقير يقول يا رب ان عبدك هذا فرج كربي، فربنا يقول له وماذا تريد؟ حاكم القيامه دي الفقراء هيتدلعوا قوي، هيتدلعوا دلع لدرجة ان الاغنية يقولوا يا ريتنا كنا فقراء في الدنيا. يبقى شوف، لدرجة ان الملائكة هتدخل على عم صالح سليمان بشوية تفاح اخر نهار، يقول لهم انا لسه واكل تفاح فوق. طب يا عم صالح كل، كل يا عم صالح. يقولوا اذا كان اللون واحدا فان الطعم مختلف. امال ايه؟ ولذلك ان للفقراء دولة. قالوا ما دولتهم يا رسول الله؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة قال الله للفقراء انظروا لأهل الموقف، فمن كان تصدق عليكم بصدقة في الدنيا فخذوه الى الجنة فقد شفعتكم اليوم فيهم. مش حاجة بتضيع عند الله ابدا ابدا. فالعبد بيقول لربنا شفعني فيه، فربنا يقول له قابلت شفاعتك فيه وادخلته الجنة. ليه؟ عشان ربنا يتبارك العباد برحمته وبالعمل الطيب. ولذلك شوف سيدنا سليمان ماشي على بساط الريح، والبساط ماشي وبساط الريح كان غدوها شهر ورواحها شهر ونعمة كبيرة. واحد بص للريح وهي شايلة سليمان، ام ان لقد اعطى الله ال داود ملكا عظيما. فالكلمة دي نقلتها الريح الى سليمان فسمعها، امر الريح ان تقف فوقفت الريح ونزل الى الرجل. قال له ماذا تقول يا هذا؟ قال له قلت ان الله اتاكم ملكا عظيما. فقال له سليمان والله ان قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله خير من ملك داود واهله. ولذلك النبي لما بيقول صلة الرحم تزيد في العمر، الله تعالى يتلقى الصدقة بيمينه فيباركها ويربيها لصاحبها حتى تكون امثال الجبال. النبي بيقول اتق النار ولو بشق تمرة، نص تمرة تتصدق فيه تقف بينك وبين النار حجابا. ولذلك السيدة ام المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها اول ما وصفت رسول الله قالت له انك لفصل الرحم اول شيء. ولذلك عاش مع السيدة خديجة 25 سنة، 25 سنة ما قالت له اف قط، ما اشتكتش منه ابدا ابدا. نشرين حصة في الجرنال بتقول لك ان واحد بعد ما اتجوز اختلف مع مراته على فلوس الصباحية. الخلاف كان على جنيه واحد، هات الجنيه تقول له مش مديهولك لابد اخده الغرض. شوف الحياة الزوجية حتى بقت ايه، مسائل روتينية غضبي ما سألش فيها، اشتكيته بالنفقة ما بعتش نفقة، اشتكيته بمتجمد النفقة 120 جنيه فراح جابت 120 جنيه عشان ما يتحبسش. قال لها اديني وصل بانك استلمتيهم واداته وصل، سلمها ال 120 جنيه بتدور في الفلوس لقيته جايب مية نار ومسلطها على الرقم اللي على ورقة الفلوس حرقه في مية النار. ما دام النمرة راحت يبقى الفلوس مش هتنفع. شوف لعب الشياطين، ما يبس يعرف يعمل حاجة زي كده. لا والله ده يبس خايف جدا اليومين دول، يبس ما يعرفش يعمل كده ابدا. يعني الحسن البصري لما شاف ابليس في المنام قال له عدو الله كيف حالك اليوم مع عذاب الله؟ قال له يا تقي الدين كنت بالامس اعلمهم طرق الضلال فصرت اليوم اتعلم منهم طرق الضلال. شوف الدنيا بقى شكلها ايه، دي حياة، دي قلوب، دي ناس بتعرف ربنا. كانوا زمان اللي يعرفوا صباحية ولا يعرفوا كلام فارغ من الكلام اللي احنا ماشيين بيه، ولا كانوا يعرفوا الايمن اللي الناس بتتنازع وتتخانق عليه ابدا. ليه؟ كانت المسألة كلها مبنية على الثقة والصدق. يعني كان الواحد ياخد بنته بالليل من غير ما يدي لجوزها خبر وهي لسه عروسة ما دخلتش، ويخطف على الباب مال الطارق يقول له فلان خير ان شاء الله تجيلي بالليل ليه؟ يقول له بس افتح الباب. يفتح الباب يجي الراجل مدخل بنته ويقول لجوزها بنتي اهيت بارك الله لكما في ليلتكما. طب يوديها له فجأة ليه؟ ما بيحددش يوم للزفاف ليه عشان يجيب فرقة شارع محمد علي ولا يروح يودي نقطة في شارع الهرم؟ لا، هو موديها له فجأة عشان الراجل ما يروحش يكلف نفسه بقى يروح يجيب معازيم وطباخين واربع اوض من دمياط وثلاث اوض من المنصورة ويخرب بيته وجوازه وخراب بيوت. ما فيش كلام من ده، كان حظيرة وسرير بس كان فيه رضا، كان فيه قلوب راضية. اللي حب سيدنا النبي محمد يسمع له الصلاة عليه. كان فيه رضا، مش يبقى الراجل مجوز. العريس دفع 500 مقدم و1000 مؤخر يقول عشان نمسكهم الرنات.